الزرع والغرس إذا أكل منه، وقوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء، وحدثني عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يضرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدق. وقال لنا مسلم: حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحرث والمزارعة. كتاب الحرث والمزارعة، كتاب مضاف والحرث مضاف إليه وهو مضاف، والواو حرف عاطف، والمزارعة معطوف عليه والمزارعة معطوف عليه، وكتاب مصدر، مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة. وكتاب الحرث والمزارعة هنا جعل تحته أبوابا، جعل تحته أبوابا لما يتعلق بهذا، لما يتعلق بمسألة الحرث والمزارعة. والحرث هو ما يتعلق بالأرض، ما يتعلق بالأرض من حرثها وسقيها وغرسها، والمزارعة ما يتعلق بالسقي، ما يتعلق بالسقي، ما يزرع، ما يزرع من من الأشجار والثمار. ومعناهما واحد، معناهما واحد. ثم ذكر الباب الأول، قال: باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. باب فضل الزرع والغرس، عقد هذه الترجمة هذا الباب لفضل الزرع وفضل الغراس، فضل الزرع والغرس، لكن بشرط، لكن بشرط إذا أكل منه، إذا أكل منه صار له مزية وله فضل، وله فضل. أما إذا لم يؤكل منه فيكون من باب المباح، يكون من باب المباح. أما إذا أكل منه فهذا يدل على الفضل، يدل على الفضل في مسألة الغرس ومسألة الزرع والحرث إلى آخره، بهذا القيد، بهذا القيد. ثم قال: وقول الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. ساق هذه الآية للدلالة على إباحة الزرع، فالله عز وجل ذكر هذه الآية قال: فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه، هذا دليل على الإباحة، فالله يمتن عليهم، يمتن عليهم بالزرع والحرث، فدل على أنه مباح، دل على أنه مباح. وأراد البخاري هنا أن يجمع بينه وبين ما يأتينا في الباب الآخر، فقد ورد النهي عن الاشتغال بالزرع، ورد النهي عن الاشتغال بالزرع، وهنا الحث عليه، هنا أنه يؤجر إذا أكل منه. والجمع بينهما، جمع بينهما أنه أن حديث فضل الزرع إذا لم يشغل، فضل الزرع إذا لم يشغل عن الجهاد وعن طلب العلم وعن الخير والعمل الصالح وصار يؤكل منه، هذا يدل على فضله، يدل على فضله. أما إذا أشغل، إذا أشغل عن الجهاد في سبيل الله وأشغل عن الدعوة وأشغل عن الإصلاح وأشغل عن الخير، فإن يكون مذموما، يكون الزرع هنا مذموما. يقول: فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونهم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء لجعلناه حطاما. ما الذي بعدها؟ فضلتم تفكهون. طيب لو نشاء، والماء أفرأيتم الماء الذي تشربون لو نشاء جعلناه بدون لام، صح؟ طيب نظرة بلاغية حول هذه الآية، هنا قال لو نشاء لجعلناه، والماء قال لو نشاء جعلناه، وزيادة المعنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، واضح ولا لا؟ طيب ما وجهه؟ ها، وجهه أن الزرع لك فيه جهد، الزرع لك فيه عمل جهد وتتعب عليه، فأكد الجملة، أكد الجملة، يعني سيكون حطاما مع تعبك وحرصك عليه وإنفاقك المال عليه، نجعله حطاما، فأكد بالله. أما الماء لا عمل لك به، ينزل من السماء، أنت ليس بك عمل، فلا يحتاج تحويله إلى مالح، لا يحتاج إلى التأكيد، لأنك ليس لك به تعب ولا عمل. فقال لو نشاء جعلناه أجاجا، لو نشاء جعلناه أجاجا. ولهذا إذا تذكرت هذا المعنى ما تخطئ في القراءة، صح ولا لا؟ ما تخطئ في القراءة، لأن من أعظم ما يعين على الصواب في القراءة وعدم نسيانها معرفة المعنى. معرفة المعنى يعني مثلا وسيق الذين كفروا إلى ربهم إلى جهنم زمرة، ها حتى إذا جاؤها ها فتحت، والجنة حتى إذا جاؤها وفتحت. طيب أنا أريد أن ما أخطي، ما أذكر الباب عند النار وأذكره عند الجنة، نستشعر المعنى. النار تفتح لهم فجأة، يعني يكون الباب باب النار مغلق، فإذا صاروا عند باب النار فتحت لتلفحهم فجأة الحرارة. ولا تجد الإنسان الآن نسأل العافية لو أقبل على شيء حار ويحس بأول الحرارة وهكذا يتقبل ويقبل، لكن لو أن الشيء بارد ثم أزيح ما بينه وبينه فاتت الحرارة له فجأة، تكون له صدمة وإهانة، هذه النار. أما الجنة فأنت إذا إذا إذا إذا دعوت ضيفا قلت يا فلان الليلة تعش عندي، العش الليلة عندي، واضح الله، فأغلقت الباب الأول وأغلقت الباب الثاني بعد العشاء، تقول الضيف إذا جاي يدق الجرس، ها هل هذا كرام للضيف؟ ها وإذا دق الباب فتح أهلا حياك الله تفضل، هذا ليس بإكرام. ما دام أنك وعدت الضيف العشاء وش تسوي؟ ها تفتح الباب الخارجي والباب المجلس وتهيئ الطيب وتولع الأنوار، هذا تهيئة، واضح لله. طيب أهل الجنة تهيئ لهم، ولهذا يقول العلماء الواو حالية، حتى إذا جاءوها وفتحت أبواب، يعني والحال أنها مفتوحة مهيئة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزل، يعني مهيئة لهم كما يهيئ النزل للضيف، جعلنا الله وإياكم من أهلها. طيب يقول فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون ونحن زارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. حدثنا قتيبة إلى آخره، ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا خرج الكافر، ما له أجر الكافر لو يغرس، ما له أجر. طيب لو عمل من هالغرس انتفع المسلمون منه وأكلوا، ها نقول يعطيها الله عز وجل مقابله في الدنيا، يعطيه مقابله في الدنيا، لكن ليس له عند الله حسنة ولا أجر. وسبب الحديث، سبب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخلا، رأى نخلا لأم مبشر الأنصارية، رأى نخلا فقال من غرس هذا النخل مسلم أو كافر، من غرس هذا النخل مسلم أو كافر؟ قالوا مسلم، فقال ما من مسلم يغرس إلى آخره إلى آخره، فدل على أن الكافر ليس له نصيب من هذا الحديث. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، طيب به صدقة. طيب إنما الأعمال بالنيات، هنا يؤجر وهو لم ينوي، نقول نعم يؤجر وهو لم ينوي. طيب النوى له أجران، أجر أكل الطير منه وأجر نيته، أجر نيته. فإن لم ينوي له أجر الطير أو الإنسان أو البهيمة، لكن ليس له أجر النية، فإن اجتمع له أجر الأكل وأجر النية. قال فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة أو بصدقة. طيب قوله ما من مسلم يغرس غرسا، طيب باعه، غرس غرس وزرع زرع ثم باعه، نقول له أجر، له أجر. لماذا؟ لأن هو الذي غرسه، هو الذي أوجده، واضح الله، فيكون المالك الأول له أجر لأنه هو الذي تسبب في إيجاده وغرسه، والمشتري له أجر لأن الملك انتقل إليه، فهذا له أجر وهذا له أجر، هذا أجر وهذا له أجر. وقال لنا مسلم حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن رسول الله قال وقال لنا مسلم، ما المراد بمسلم هنا؟ هل هو مسلم صاحب الصحيح؟ لا، لأن مسلم بن حجاج النيسابوري صاحب الصحيح من تلاميذ البخاري، من تلاميذ البخاري، والمراد بمسلم هنا المراد به شيخ البخاري، شيخ البخاري يعني مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وليس هو مسلم صاحب الصحيح. طيب ما غرض البخاري من هذا؟ حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس، لأن الحديث السابق، الحديث السابق قال عن قتادة عن أنس، وقتادة مدلس، يقول قتادة عنده تدليس، وقد رواه بالعنعنة، قتادة عن أنس، فذكر البخاري هنا التصريح ها بالتحديث، تصريح قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس، دل على التصريح. نعم. باب ما يحصل من عواقب الاشتغال بآلة زرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الجنسي قال حدثنا محمد بن زياد الهاني عن ابي امامه الباهلي قال وراى سكه وشيئا من اله الحرف فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون هذا بيت قوم الا ادخله كله. قال محمد واسم ابي امامه فضي بن عتاب. قال باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع ومجالس الحد الذي أمر به. هذه الترجمة أراد البخاري أن يبين بها الجمع بين الباب السابق وهذا الباب. أراد أن يبين الجمع بين الباب السابق والحديث الذي فيه فضل الزرع والحديث الذي تحت هذا الباب الذي فيه التحذير من الاشتغال بالزرع. التحذير من الاشتغال بالزرع. وما هو الجمع بينهما؟ نقول الجمع إذا الزرع أكل منه ولم يشغل عن العبادة والعلم والجهاد إلى آخره صار ممدوحا وإن أشغل صار مذموما ولهذا قال باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال إذا أخذتم بأذناب البقر إذا اشتغلتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر الزروع تكون في البقر. فإذا اشتغل الناس بالزروع والحرث عن الجهاد وعن مقاتلة الكفار وعن نشر الدين سلط الله عليهم الذل لأن التباهي مثل هذه الأمور خزي وإهانة وذل مع الأسف الناس الآن يعني انتقلوا من المباهاة بالزروع إلى المباهاة بالمباني. فالاشتغال بالمباني مثل الاشتغال بالزروع، لكن المباني إذا اشتغل بها مدة سكن وانتهى، أما الزرع اشتغل به دائم. فلا يليق الإنسان أن يشتغل بأمور الدنيا عن أمور الآخرة. أمور الدنيا وسائل يأخذ منها ما يكفيه وإلا ورد من علامات الساعة التطاول في البنيان، كل يقول أنا أحسن من الآخر وأعلى منه إلى آخره. يقول باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. مجاوزة الحد يعني بعض الناس يتجاوز في الزروع يعني عنده حد يكفيه ويغنيه وينتفع به، لكن يقول أنا أريد أن أتوسع وأضع مشروع عالمي، مشروع زراعي عالمي. نقول لا بأس، لكن إن كان هذا المشروع العالمي سيشغلك عن المشروع الأخروي فهو مذموم. أما إذا لم يشغل فلا بأس. ثم ذكر حديث أبي أمامة الباهلي قال يقول حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال. يعني أبي أمامة الباهلي رأى سكة، والسكة هي الحديدة التي يحرث بها الزرع وتسمى عندنا الآن المسحاة، تسمى المسحاة أو يسمى الشيول. هذا ماذا يسمى؟ ها؟ يسمى الشيول هذا؟ كريك. كريك. نعم كريك ونحو. هذه الحديدة والآلة. قال رأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. سبحان الله، لا يدخل هذا بيت قوم، فيحمل قوله لا يدخل هذا بيت قوم يحمل إذا أشغلهم عن الآخر، إذا أشغلهم عن الجهاد في سبيل الله، أشغلهم عن العلم، أشغلهم عن الخير، أشغلهم عن نشر الدين، فإنه يدخل معهم الذل قال لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. قال محمد يعني بخاري صاحب الصحيح واسم أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه. نعم. باب حماية الكلب للحرث. حدثنا معاذ بن الضبار قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلامه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امسك كلبا فانه ينقص كل يوم من عمله قراب الا كلب حرث او ماشيه. قال ابن شيرين وابو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلب غنم أو حرث أو طير. وقال أبو حاتم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلب صيد أو ماشية. حدثنا عبد الوهاب بن كعب قال اخبرنا مالك عن يزيد بن حصيفه ان سائب بن يزيد حدثه انه سمع سفيان بن ابي زهير رجلا من اهل شنوى وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه ضرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قراء. قلت انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي وربي هذا المسجد. قال رحمه الله تعالى: باب اقتناء الكلب للحرث. اقتناء الكلب للحرث، عقد هذه الترجمة لجواز اقتناء الكلب لأجل الحرث، الكلب لأجل الحرث والزرع، فإن هذه من الوسائل الجائزة، هذه من الوسائل التي يجوز اقتناء الكلب لأجلها، لأن الزرع والبستان يكون كبيرا، يكون واسعا، يكون واسعا، يحتاج إلى حراسة، يحتاج إلى حراسة، فيجوز اقتناء الكلب كما يجوز اقتناؤه للصيد، يجوز اقتناؤه للحراسة، حراسة البستان وأيضا حراسة الزرع، الأغنام الماشية، هذا هنا كله جائز، هذا كله جائز لهذه الأمور، أما ما عداها فلا يجوز، ما عدا هذه الأمور الثلاثة الحرث والغنم والصيد فإنه لا يجوز، لا يجوز. فاتخاذه في الدور، اتخاذ الكلب في الدور هل هو جائز أو ليس بجائز؟ إذا جاز اتخاذه في البساتين الزروع الحراسة هل يجوز أن يتخذ في الدور يعني في البيت يحرس البيت؟ قول الأول أنه جائز، قول الأول أنه يجوز أن يتخذ في الدور حراسة لها كما يجوز البستان، كما يجوز البستان، هذا قياس مقابل النص، هذا قياس مقابل النص، والقياس إذا كان مقابل النص يكون فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار. هذا القول الثاني لا يجوز، قول الثاني لا يجوز اقتناء الكلب في الدور لقوله عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم، ما من أهل دار، ما من أهل دار اتخذوا كلبا، فقال أهل دار: ما من أهل دار اتخذوا كلبا إلا نقص من أجره كل يوم قراط، نقص من أجره كل يوم قراط. هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. فهذا الحديث يرد على القول الأول، يرد عليه القول الأول، قاسه على الزرع، قاسه على الزرع، هذا قياس في مقابل النص، يكون فاسدا، يكون فاسدا، فلا يجوز اقتناء الكلاب في البيوت، لا يجوز اقتناء الكلاب في البيوت. ثم أيضا ومن البيوت يدخل في البيوت أيضا الاستراحات، يعني الإنسان عنده استراحة ويريد أن يتخذ كلب يقتنيه، نقول لا يجوز، هنا لا يجوز، لأن الاستراحات هذه من الدور، صارت هذه من الدور. ثم إن اقتناءه، ثم إن اقتناء الكلب في الاستراحات في الدور هذا فتح باب، هذا فتح باب لاقتناء الكلاب، حتى يتخذ الإنسان كلبا عنده في البيت ويقول أنا أريد حراسة، أنا أريد الحراسة. ولهذا وجد في وجد عند الأمم التي لا حلاقة لها، يهود والنصارى، وجد عندهم مستشفيات للكلاب، يعني في بعض الدول الأوروبية يقول عندهم مستشفيات للكلاب. دثنا أحد المشايخ الذي درسنا في الجامعة يقول ذهبت إلى أحد الدول الأوروبية، ما أدري قال أمريكا أو غيرها، يقول وجدت مستشفى كامل وأردت أن أنظر إليه، فذهبت إلى مستشفى للكلاب، قسم الباطنية وقسم العيون، وكل كلب معه مرافقة، معه مرافقة تعتني به وتنظفه وتعطيه علاج صباح مساء. فنسأل الله العافية والسلام، هذه قلوب انحطت، هذه عقول انحطت تحت الأقدام، لا خير فيها. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يقتني الكلاب، لا يجوز للمسلم أن يقتني الكلاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتخذن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة، يعني أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيكون هناك تقليدا، وليس إخبارا للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني رضاء بالواقع لا، أو توطين النفس على الواقع لا، النبي صلى الله عليه وسلم أراد التحذير، يعني احذروا، سيكون في الأمة من يقلد اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، فلا تفعلوا مثلهم، لا تفعلوا مثلهم. طيب اقتناء الكلاب البوليسية، هل يجوز اقتناء الكلاب البوليسية؟ اختلف العلماء رحمهم الله المعاصرون، فمنهم من قال لا يجوز اقتناؤه، منهم من قال لا يجوز اقتناؤه حتى بوليسية، والقول الثاني أنه يجوز اقتناؤها للمصلحة، يجوز اقتناؤه هنا للمصلحة، هذا أيضا قال به بعض العلماء المعاصرون، بعض العلماء المعاصرين أنه يجوز اقتناؤه لأن فيها مصلحة، لأن في ذلك مصلحة، لكن لا يكون لا يكون فعله إثبات، لا لا يكون فعل الكلب ودلالته لا يكون إثبات في قضية من القضايا، بل يكون قرينة، يكون قرينة وتهمة. فإذا الكلب مثلا أشار إلى شخص تعلق به أن هذا الشخص موجود معه مخدرات أو أنه مجرم، يكون قرينة، يكون قرينة ويكون تهمة، يكون محل تهمة، يعني يمسك الشخص ويسأل ويحقق معه، ولا يكون إثباتا، لا يكون شهادة الكلب أو إقرار الكلب أن معه شيء يكون إثباتا له. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قراط، ينقص كل يوم من عمله قراط. وفي رواية قراطان، وفي رواية قراطان. والقراط القراط مقدار، القراط مقدار من الأجر، يعني ينقص منه كل يوم مقدار من الأجر، مقدار من الأجر. وما رأيكم كم تظنون سينقص من أجره إذا كان كل يوم في اليوم والليلة؟ طبعا يشمل اليوم والليلة. الذي يقتني الكلب يوميا كل يوم ينقص منه قراطان، قراطان يعني جزء مقدر من عمله ينقص منه من حسناته. طيب كم سينقص منه؟ سيذهب حجه وعمرته وصيامه وحسناته وصدقاته وصلة بره وحسن خلقه، الأعمال الصالحة كلها ستذهب منه بسبب اقتناء الكلب، بسبب اقتناء الكلب. والإنسان ماذا عنده من الحسنات حتى يعني يذهب منها؟ هو ليس عنده شيء، ومع هذا يتعرض لذهاب ما عنده من الحسنات. ينقص منه من ينقص كل يوم من عمله قراط إلا كلب حرث أو ماشية، هذا مستثنى، هذا مستثنى. قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عليه الصلاة والسلام: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد، يعني يستثنى هذه الأمور الثلاثة، ومع ذلك تحرم تربية الكلب. قال أبو حازم عن أبي هريرة عليه الصلاة والسلام: كلب صيد أو ماشية. ثم ذكر حديث سفيان بن أبي زهير رجل من أزد شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغنى عنه زرعا ولا ضرعا. كذا عندكم ولا يغنى عنه؟ لا يغني؟ ايه طيب، من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قراط، يعني قراط. وهذا الحديث نفس الحديث السابق، لا يغني عنه زرعا يعني لا يستغنى عنه، لا بد منه، لا بد منه. فإن كان يقتني الكلب وهو لا يحتاجه وليس لحرث أو زرع فإنه ينقص نقص كل يوم من عمله قراط. قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد. هذا للتأكيد أنه سمع هذا الحديث منه. نعم. باب سليمان البقر في الحراث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا شعبه عن سعد سمعت ابا سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل راكب على بقره التفت اليه فقال: اتخذ الضياد، طلبت للحراث. قال: امنت به انا وابو بكر وعمر. واخذ الذئب شاه فتبعها الراعي، وقال الذئب: من لا يوم السبت يوم لا راعي لا غيره. قال: امنت بي انا وابو بكر وعمر. قال ابو سلمه: وما هما يومئذ بالقوم. قال: باب استعمال البقر للحراثه. عقد هذه الترجمه رحمه الله تعالى لجواز، لأن عقد هذه الترجمة لبيان أن البقر تستعمل للحراثة، أن البقرة تستعمل للحراثة، وهذا في الغالب، وهذا في الغالب. وإلا قد تستعمل في غير الحراثة، قد تستعمل للركوب أو للحمل يحمل عليها، لكن الأصل أن البقر للحرث، الأصل أن البقر يستعمل للحراثة وللزرع. ولهذا ذكر حديث أبي هريرة، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل راكب على بقرة، يعني البقرة للحرث ليس للركوب، فهذا الرجل ركبها، هذا الرجل ركبها. بينما رجل راكب بقرة التفتت إليه، وهذا فيما سبق، هذا في الزمن السابق، التفتت إليه البقرة وكلمته، كلمته بإذن الله عز وجل. فإذا أراد الله عز وجل أن يتكلم الحيوان تكلم، تكلم، هو على كل شيء قدير. فبينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا، تقولها البقرة لم أخلق للركوب، إنما خلقت للحرث، إنما خلقت للحرث. وفي هذا دليل على جواز ركوبها، جواز ركوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه، ساق هذا الحديث بيان التقرير، فركوبها جائز، لكنه خلاف ما هي له، خلاف الغالب فيما تستعمل لأجله. قالت فقالت لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة، يعني خلقت للحراثة للزرع وليس للركوب. قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا منقبه لأبي بكر وعمر، في هذا منقبه لأبي بكر وعمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما وهما غير موجودين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا بكر وذكر عمر وهما غير موجودين، فهذه منقبه مكانه لهما، كان لهما. ودلالة أيضا على أن الخلافة لأبي بكر ثم لعمر، هذه دلالة على منقبتهما ومكانهما. ولهذا قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه آمن بكلام البقرة وأنها تكلمت، وأخبر أن أبا بكر وعمر آمنوا بكلامها وهم غير موجودين. قال وأخذ الذئب شاة فتبعها الراحي، أيضا قصة أخرى، أخذ الذئب شاة فلحق به الراعي حتى انتزعها منه، أخذ الشاة من الذئب، أخذ الشاة من الذئب، فالتفت الذئب إليه وتكلم، التفت الذئب إليه وتكلم، قال من لها يوم السبع، يعني في آخر الزمان يتركون الناس من الساعة، تبقى لا يرعى هذه الدواب إلا السباع، عطلت كل شيء، تركوها الناس، فيقول من لها إذا لم يكن لها راعي إلا أنا، يعني ما عندها راعي، من لها يوم السبع؟ فقال له الذئب من لها يوم السبع، يعني أنت الآن أخذتها مني، لكن من يأخذها مني؟ من لها يوم السبع إذا لم يكن لها راعي إلا السباع؟ يوم لا راعي لها غيري، يوم لا راعي لها غيري. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، أيضا قال أنا آمنت بما حدث من الذئب بهذا الأمر، وآمن أبو بكر وآمن عمر، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانهما وهما غير موجودين. وهذه منقبة وثناء ومدح تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال أبو سلمة وما هما يومئذ في القوم، يعني أبو بكر وعمر غير موجودين، يمدح من النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليهم ويخبرهم بأنهم يؤمنون وهم غير موجودين، وهذا كما سبق من المنقبة لهما رضي الله عنهما، صلى الله وسلم على نبينا محمد.